الحمد لله الواحد الأحد القوي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالملكوت والملك، فهو أغنى الأغنياء عن الشرك، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم، الجمعة 12 من شهر رمضان المبارك لهذا العام 45 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الفائزين المقبولين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. طبعا اليوم هو يوم الجمعة ولن نطيل في الدرس، فلن الإنسان يعني لعله أن يعود إلى البيت فيرتاح قليلا، ثم يعني كذلك حتى لو خرج الإنسان قبل أن تسفر الشمس فلا يمنع أن يؤخر صلاة الضحى مع قدومه إلى المسجد بإذن الله جل وعلا في الضحى. أيها الإخوة، وصلنا إلى الآية الرقم 62 بعد 100 من سورة آل عمران، إلى الآية 62 بعد 100 من سورة عمران. يقول الله جل وعلا: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. سنقف أيها الإخوة مع هذه الآيات في هذا الدرس بإذن الله جل وعلا. أما المعنى الإجمالي، وكما ذكرت في لقاء الأمس أنه سنركز فقط على المعنى الإجمالي، ثم بعض اللفتات أو الوقفات الإيمانية والتربوية والبلاغية. أما المعنى الإجمالي، يقول الله جل وعلا: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. الآية التي قبلها: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. المفسرين وعلى رأسهم ابن جرير رحمه الله اتجه إلى هذه الآية: فمن اتبع رضوان الله، أفمن ترك الغلول، أفمن ترك الغلول وما نهاه الله عز وجل من معاصيه وعمل بطاعة الله في تركه ذلك وفي غيره مما أمره الله به من فرائضه، متبعا في كل ذلك رضا الله ومجتنبا ماذا؟ ومجتنبا سخطه. وكمن باء بسخط من الله، أي كمن انصرف محتملا سخط الله وغضبه فاستحق بذلك أن يكون من ماذا؟ أن يكون من أهل النار، أن يكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا يستوي من كان مبتغاه رضا الله سبحانه وتعالى ويسعى لذلك وحذر من المعاصي والذنوب والغلول إلى غير ذلك، كمن ماذا؟ كمن هو واقع في معاصي الله، نسأل الله السلامة والعافية، راجع بسخطه وغضبه تعالى، ومصيره إلى أين؟ ومصيره إلى النار وبئس المصير. ثم قال جل وعلا: هم درجات عند الله. هم درجات عند الله، يعني من ابتغى رضوان الله سبحانه وتعالى درجات ماذا؟ درجات مختلفة في العلو. ومن باء بسخط الله، نسأل الله السلامة والعافية، دركات متفاوتة في ماذا؟ في السفول. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. ولما قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة يتراءون أهل الدرجات العلى في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال لا، قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والمعروف والمستقر أيها الإخوة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، بأن الجنة ماذا؟ درجات، والدرجات العلى كلما يعني صعد الإنسان في درجاته العالية فلا شك أنه ماذا؟ أنه في فوز، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من دخل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها فقد فاز فوزا عظيما لا شقاء بعده، ومن دخل النار أجانا الله وإياكم منها فقد شقي شقاء، نسأل الله السلامة والعافية. والنار كما هو معروف أنها ماذا؟ دركات، نعوذ بالله من الخذلان، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأهون أهل النار من له ماذا؟ من هو في ضحضاح من نار له نعلان وشراكان يغلى منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية، ويرى أنه من أشد أهل النار عذابا وهو من أقلهم عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. فالله جل وعلا يقول هم درجات عند الله، يعني من ابتغى رضا الله سبحانه وتعالى ومن ابتغى رضوان الله سبحانه وتعالى فهم درجات متفاوتة في ماذا؟ في العلو، ومن باء بسخط الله جل وعلا فهم ماذا؟ فهم في دركات متفاوتة في ماذا؟ في السفول. ثم قال جل وعلا والله بصير بماذا؟ والله بصير بما يعملون، أي مطلع سبحانه وتعالى على ماذا؟ على كل ما يعمله عباده فيجازيهم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذا جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم إنما هي يا ابن آدم أو إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. هنا يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه قد امتن سبحانه وتعالى بنعمة عظيمة، وهي ماذا؟ وهي نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشرية عليه الصلاة والسلام. فمن أعظم النعم من الله جل وعلا على الخليقة أن بعث فيهم هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي هو من جنس ماذا؟ من جنس البشر، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم من جنس البشر. ولما استغرب القوم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من البشر وقالوا لولا أنزل علينا ملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لو قدر أنه سيكون ملك من السماء فإنه سيكون على هيئة وعلى صورة بشرية. لقد من الله على المؤمنين، أي أنعم الله جل وعلا على أهل الإيمان بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم من جنسهم البشري. قال يتلو عليهم آياته، يعني يقرأ عليهم ماذا؟ يقرأ عليهم القرآن، ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك ومن الذنوب ومن ماذا؟ ومن الدنس ومن الأخلاق الرذيلة. قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يعلمهم معاني القرآن والسنة النبوية، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل العرب عربهم وعجمهم فمقتهم، نسأل الله العفو والعافية، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد امتلأت ماذا؟ قد امتلأت ظلما وشركا وكفرا بالله سبحانه وتعالى، وليس في الأرض أحد يوحد الله سبحانه وتعالى إلا بقايا من أهل الكتاب كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يعني يقول الله جل وعلا لعباده المؤمنين: أحين أصابتكم المصيبة في يوم أحد، في يوم أحد وقد أصبتم ماذا؟ وقد أصبتم مثليها، فقتل منكم في يوم أحد كم؟ 70، وأصبتم أنتم في يوم بدر كم؟ مثليها، فقتل 70 من كفار قريش وأسر ماذا؟ 70 منهم. قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا من أين؟ من أين أتتنا هذه الهزيمة؟ من أين أتتنا هذه الهزيمة؟ ومن أين أصابنا ما أصابنا من هذه المصيبة ومن هذا المكروه الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته رضي الله عنهم؟ ونحن ماذا؟ ونحن مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه الوحي من السماء، ومع ذلك حصل ما حصل. فقال الله جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند من؟ قل هو من عند أنفسكم. هذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن؟ أن يقول للمؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم: إنما حل بكم من هذا البلاء من ماذا؟ من أين؟ من عندي أنفسكم، من تلقاء أنفسكم، عقوبة لكم بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم حين حصل منكم ماذا؟ حين حصل من ما حصل من التنازع فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا أمره، ونزل الرماة من على جبل الرماة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتركوا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل هو من عندي أنفسكم، إن الله على كل شيء قادر، قدير سبحانه وتعالى، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هنا إخبار من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن ما أصابهم في يوم أحد، يوم التقى جمع المسلمين بجمع المشركين، إنما هو بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، أي بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ولما حصل ما حصل؟ قال: وليعلم المؤمنين. إذن هنا نوع من ماذا؟ من التمحيص في صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر من آمن به عليه الصلاة والسلام حق الإيمان، وظهر ماذا؟ وظهر النفاق. وأول ظهور علانية للنفاق وهي كانت ماذا؟ كانت في هذه الوقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن أبي سلول يظهر شيئا من النفاق، ولكن لم يكن بارزا، وبعض المنافقين كانوا يعرفونهم الصحابة، ولذلك وعلى الله أعلم بما يكتمون. هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على ظهور النفاق، لكنهم برزوا في هذه الغزوة ظهورا ظاهرا. بل من الطرائف والعجائب أن ابن أبي سلول، عبد الله بن أبي ابن أبي سلول، كان يقف في يوم الجمعة بعد قبل أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة. فلما كانت الجمعة، المعركة وقعت في يوم السبت، فالتي بعدها قام فقال: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في الآثار أن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: اسكت عدو الله، اسكت، ما يحتاج ماذا؟ ما يحتاج تعظنا أنت الآن، يعني لأنه ماذا؟ ظهر الآن ماذا؟ أن هذا من رأس ماذا؟ من رأس النفاق. ومع ذلك تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم معاملة غريبة عجيبة أيها الإخوة. وأقول أيها الإخوة، إذا كانت وتراجعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل الذي ما ترك من صغيرة ولا كبيرة إلا آذى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وآذاه في عرضه عليه الصلاة والسلام، وآذاه في مواقف كثيرة، وهم بقتل وأراد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الغزوة المشهورة إلى غير ذلك، ومع ذلك تعامل معه الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ أليس وقف ابن أبي سلول وقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: يا عمر، أتريد الناس أن يتحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه؟ أقم الجيش. فأقام الجيش في غزوة بئر مستلق عليه الصلاة والسلام حتى ينشغل الناس عن ماذا؟ عن ما حصل من هذا النزاع الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى المدينة وقف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلول على أزقة المدينة وقال: والله لا تدخلن المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنه: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعرفن من هو الأعز من الأذل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيت وكيت. فقال: يا عبد الله، إذن لأبيك نتلطف معه ما بقي، يعني يتعامل معه بماذا؟ بالحسنى. فلما حضرته المنية ماذا أوصى؟ قال: يا رسول الله، إني طلب منه جبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفن فيها ودفن فيها، وقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وعمر رضي الله عنه وارضاه ينازعه يقول: يا رسول الله، رأس النفاق هذا المنافق. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والله لو علمت أن الله أني لو استغفرت له أكثر من 70 مرة لاستغفرت له. هذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم ووري في قبره، ثم بعد ذلك يأمر الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. نقول أيها الإخوة، هذه الجملة الاعتراضية وهذا الأمر، نقول أيها الإخوة، هكذا هو تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع رأس المنافقين. وقد عرموا الصحابة، كل الصحابة الآن عرفوا أن هذا رأس النفاق، ومع ذلك تلطف معه وأحسن له في القول عليه الصلاة والسلام. فما أحرانا نحن كأمة مسلمة، وما أحرانا كمؤمنين، وما أحرانا كدعاة، وما أحرانا كطلبة علم، وما أحرانا أيها الإخوة أن نتلطف في أقوالنا، وأن نحسن إلى بعضنا بعضا، وأن نحسن الظن بأخيك المسلم، وأن تحمل الأقوال على ماذا؟ على المحامل الحسنة وعلى المحامل الطيبة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سوء الظن، أما الطعن والغمز والهمز، فهذا كل يستطيعه أيها الإخوة. أما المؤمن الذي يتورع عن الخوض في أعراض الناس وفي أعراض الدعاة وفي أعراض العلماء خاصة، فينبغي لنا أيها الإخوة أن نحفظ هذه الألسنة من الخوض في ماذا؟ في أعراض المسلمين. نعود أيها الإخوة، ثم قال الله جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. إذن انكشف الإيمان وانكشف ماذا؟ وانكشف النفاق. ثم قال جل وعلا: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. هذه أيها الإخوة كما جاء في التفسير وفي السير، وأن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه وارضاه، والد جابر رضي الله عنه وارضاه الذي ذكرناه بالأمس، وعبد الله قتل في هذه المعركة. لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بالجيش، وهم كانوا قوامة 1000، فلما وصلوا إلى منطقة ذكرت في السير تسمى الشوط، وهو بستان بين أحد والمدينة، انخزل ابن أبي سلول 300 من أصحابه، ومن في قلبه ماذا؟ شك، وفي قلبه ماذا؟ يعني ريب. فانحازوا، وقال لهم هذا، فقال عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله: أذكركم بالله أن تخذلوا نبيكم صلى الله عليه وسلم وقومكم عندما حضر العدو. يعني الآن حضر العدو، وكفار قريش قد نزلوا بالوادي، والآن ما بي يعني ربما يرونهم رأي العين، ومع ذلك ينخذل هذا الرجل بهؤلاء. فيقول لو ماذا؟ فقال كلمة المشهورة، يقول: أطاعهم فخرج وعصاني. لأنه ابن أبي سلول كان ما يرى الخروج إلى أحد، ما يرى الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما ندري على ما نقتل، على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. ثم يقول عبد الله: أيها الناس، يا قوم، أذكركم الله فلا تخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخذلوا قومكم. فيقول ابن أبي سلول: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. إيش معنى؟ يقول لو ابن أبي سلول الآن اعتذر بعذر أقبح من ذنب كما يقال، يعتذر الآن بأنه يقول أصلا لن يقع هنا قتال. يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتحرك من هذه المنطقة وينزل إلى الأحد على الموقع، ولكن لن يقع قتال، ولكن هو تحرك ماذا كما يقال في قوسين، تحرك عسكري. فقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقول لو أني أعرف علم اليقين بأنه سيحصل قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش أبدا لن أخذلكم ولن أتراجع وأنا معكم، لكن أنا سأعود لأنه أصلا لن يحصل قتال. هذا العذر الذي اعتذر به، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب ماذا؟ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وتأملوا أيها الإخوة في هذه الآية أن الله جل وعلا أخبر أن المنافقين في تلك الحالة في هذا الموقف أقرب إلى ماذا؟ أقرب منهم إلى للكفر من ماذا؟ من الإيمان. أقرب منهم للكفر من ماذا؟ إلى الكفر منهم إلى الإيمان. لماذا؟ قال الله جل وعلا يقولون بأفواههم. لماذا قال يقولون بأفواههم؟ لأن النفاق ماذا؟ قول بماذا؟ باللسان، ولم يدخل إيش؟ ولم يدخل القلب. فقال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بماذا؟ والله أعلم بما يكتمون من ماذا؟ من النفاق ومن عداوتهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال جل وعلا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. رجع هؤلاء القوم إلى المدينة وانتهت المعركة في يوم السبت، ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من يومه إلى المدينة، ثم اليوم الثاني في يوم الأحد توجه عليه الصلاة والسلام بمن بقي معه من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، واتجه في مطاردته لمن؟ لكفار قريش، حتى وصل إلى حمراء الأسد اللي هو تقريبا عند منطقة الميقات أو بعدها بقليل. فتحرك طبعا كلنا الآن أيها الإخوة نتصور المسجد النبوي وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منزله عليه الصلاة والسلام وحمراء الأسد اللي هو الميقات، فيقول يا شيخ كلها 10 كيلو يعني تحتاج إلى تحرك وتحر جيش وكذا. طبعا كلنا نتصور أيها الإخوة هذا الذهن بما نراه الآن، يعني بما نراه الآن من الطرق الممهدة والشوارع الفسيحة إلى غير ذلك، لكن تصورها قبل 1000 سنة ماذا ستكون مكة، قبل 100 سنة ماذا كانت أيها الإخوة؟ يعني هل تظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج يطوف ولا ذهب إلى منى وذهب ورجع تظنون أنه 10 دقائق ذهاب و10 دقائق إياب؟ لا، كانت الأمر أعظم مما أو أكثر مما أو أصعب مما نتصور. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأحد لما أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام، جاء ابن أبي سلول ومن معه، قالوا نخرج معك، قال لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بمن بالصحابة وبمن أصيب ومنهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خذل الله كفار قريش وخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم فعادوا إلى مكة. المنافقين لا زالوا ماذا؟ لا زالت ألسنتهم تلوك وهم كالمنشار. أنا المنافقين كالمنشار، يذهب ينشر ويرجع ماذا؟ ينشر. إذا كما قال الله سبحانه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يأتي الرجل بالصرة قد ماذا؟ أثقلت يده، فيقولون الله غني عن صدقتك، لا يقولون والله ما أتى بها إلا رياء وسمعة لأنه مال كثير. ثم يأتي الرجل بالصاع من الشعير فيقول ما لقيت إلا هذا، ما معك إلا ذا الشعير ذا، والله غني عن صدقتك. من شر رايح ينشر ويرجع ينشر، هكذا النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا رأس النفاق. ومن معه يقولون لو أن قرابتنا الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس في يوم السبت وقتلوا من ضمن 70 لو كانوا أطاعونا وسمعوا لكلامنا وسمعوا لكلامي لما انخذل بثلث الجيش لما قتلوا في هذه المعركة لما قتلوا. فيقول الله جل وعلا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، قل لهم يا محمد ادفعوا عن أنفسكم إيش؟ الموت إن كنتم صادقين في أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا. إذا أنت لا تستطيع أن تدفع الموت عن نفسك فلن تدفع عن ماذا؟ عن غيرك. هذا من باب إيش؟ من باب أولى، وهذا من الحجاج، وهذا من الحجاج. أما الوقفات أيها الإخوة، أفمن اتبع رضوان الله، هنا همزة كما يقول العلماء همزة الاستفهام للإنكار، إنكار على ماذا؟ يقولون هنا يعني ليس من اتبع رضا الله فامتثل أوامره واجتنب نواهيه كمن عصى الله سبحانه وتعالى فباء بسخطه سبحانه وتعالى. إذن هنا استفهام إنكاري معناه النفي، أي ليس من اتبع رضوان الله سبحانه وتعالى فامتثل أمر الله جل وعلا واجتنب مناهيه كمن عصاه فباء بسخطه. في قوله سبحانه وتعالى أنا ما أدري وين راحت الآية، كمن باء بسخط من الله، كمن باء بسخطه، لو قال بسخطه ألا فهم المعنى؟ ها يا إخوان أنتم معي، لماذا قال بسخط الله؟ كمن باء بسخط الله، فجاء لفظ الجلالة، ظهر هنا لفظ الجلالة، يقولون إظهار ما حق ماذا؟ الإضمار. قالوا هنا أنه أظهر لفظ الجلالة، وكان يكفي أن يقول أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخطه، انتهى الكلام، لكن قال كمن باء بسخط من الله. قالوا هنا إنما هو من باب ماذا؟ من باب الترويع والتخويف لمن؟ لهؤلاء، ومن باب الترعيب والتخويف لمن اتبع ماذا؟ لمن اتبع سخط الله سبحانه وتعالى. كمن باء بسخط من الله، قالوا هنا تمثيل لحال العاصي، لحال صاحب المعاصي بالذي خرج يطلب ما ينفعه ثم رجع بما يضره. هم درجات عند الله. هنا يعني يقولون العلماء هم درجات عند الله، فيه تشبيه بليغ، حيث جعلهم الدرجات نفسها. يقولون العلماء في أهل البلاغة، قالوا هنا للمبالغة في إظهار التفاوت فيما بينهم، لإظهار التفاوت ماذا؟ فيما بينهم. ولذا نقول أيها الإخوة كما قال الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا رأيت أنك صوام قوام فاعلم أن هناك من هو أكثر منك. ولذا الحياة أيها الإخوة بين عباد الله جل وعلا المؤمنين تنافس في ماذا؟ تنافس في الخيرات. ولذا السلف من التابعين ماذا كانوا لما اجتهدوا في الطاعة؟ يقول أحد السلف رضي الله عنه وأرضاهم والله لننافسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنزاحمنهم عليه بالركب. يقول سنجتهد في ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى، ونفوز بماذا؟ باللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الصحابة لهم من المزية والمنقبة رضي الله عنهم وأرضاهم ما ليس لغيرهم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي ذكرته قبل قليل، قال يا رسول الله منازل الأنبياء، هذا اللي الدرجات العالية درجات الأنبياء ما يصلها نحن، قال لا، قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فمن دخل الجنة جعل الله وإياكم من أهلها فلا بد أنه سيرافق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسيتمتع بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ويتمتع بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. يقول العلماء، وهذا قول السعدي، يقول لا يستوي من كان قصده رضوان ربه والعمل على ما يرضيه، ومن ليس كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه. هذان لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فطر العباد الله، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والآيات في ذلك كثيرة. والله بصير بما يعملون، هذا المفروض تكون قدمناه قبل قليل. هنا والله بصير بماذا؟ بما تعملون. لماذا خص العمل دون القول؟ قالوا لأن العمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح، كلها تشملها هذه. ولذلك قال والله بصير بما يعملون. طيب ويقولون داخل في ماذا؟ داخل في ذلك. ثم قال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين، هنا تأكيد باللام، وهي جواب قسم. لقد والقد للتحقيق، لقد من الله على المؤمنين. العلماء يقولون في هذه الآية هذا اللام، لام التأكيد هذه التي واقع جواب قسم وكذلك قد، هذه الآية يقولون لها مغزى، يقولون فيها نوع من تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لنبي ماذا؟ أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ففيها أيضا تأكيد لماذا؟ تأكيد على نزاهة نبي الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بأنه ليس فيه خيانة عليه الصلاة والسلام، لا في قوله ولا في فعله، ولن يأخذ من الغنائم شيئا عليه الصلاة والسلام قبل أن توزع، قبل أن تقسم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. كما ذكرت أيها الإخوة، من أعظم المنن على الخليقة عموما وعلى المؤمنين على وجه الخصوص هي بعثة من؟ هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الله جل وعلا في سورة الجمعة كذلك هذه الآية. فهذه منة عظيمة، إذ أخرج الله سبحانه وتعالى الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بمن؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كان القوم يتخبطون في جاهلية جهلاء وحالة عمياء. قال الله جل وعلا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وكما قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة شاذة من أنفسكم، يعني من ماذا؟ من أشرفكم عليه الصلاة والسلام، من أشراف قومي عليه الصلاة والسلام، من شرى يعني من قريش. قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه ماذا نسميها أيها الإخوة؟ ماذا تسمى هذه؟ مهام النبي صلى الله عليه وسلم. المتبادر إلى الذهن أنه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي؟ ربما يتبادر الدعوة فقط، إن دعوة فقط، لكن هناك مهام كثيرة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آياته، يزكيهم، يعلمهم الكتابة والحكمة، هذه مهام أربعة. ولذا لو جمعت حقنا الدراسات العليا، لو جمعت مهام الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، مهام الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، ربما تظهر ماذا؟ تظهر لك مقالة أو بحث علمي ينفع لأساتذة الدراسات العليا وإلى غيرها. إذن هذه من مهام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وهنا الاعتناء بتلاوة كتاب الله جل وعلا، وهي القراءة، التلاوة بمعنى القراءة. يتلو عليهم آياته، والآيات هنا هي المقصود ما هو؟ المقصود هو القرآن الكريم. يتلو عليهم آياته، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأقولها بكل أسى أيها الإخوة، في زماننا الآن ربما الآن بعض الحفظة والمتقين والضابطين لا يعني يأنف أن يكون محفظا في حلقة من حلقات تحفيظ الله جل وعلا، يقول يا شيخ أولا الراتب الله المستعان ما يعطونا إلا 700 ريال، وش تابل وش تنفع له؟ ما تنفع ولا بريق، إيش 700 ريال دي؟ نقعد من العصر إلى المغرب أحفظ؟ الله المستعان. أول ما يتبادر أحيانا إلى الذهن هذه المسألة، ثم ماذا؟ ثم يرى يعني كأنه يستنقص هذه المهمة، وهي مهمة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم إيش؟ يتلو عليهم آيات عليه الصلاة والسلام. هذا هو كلام الله جل وعلا. وكان عليه الصلاة والسلام من الذي علم الصحابة القرآن؟ ابن أبي سعود يقول تلقيت 70 سورة من فم من؟ من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يقرأ على القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد كما جاء في الحديث. إذن تعليم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلم، أفضلكم من تعلم القرآن وعلم. عبد الله بن حبيب السلمي رضي الله عنه وارضاه، أبو عبد الرحمن يقول والله، وهو الراوي لهذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه وارضاه، يقول والله إن هذا الحديث لأجلسني تحت سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 40 سنة أعلم القرآن، 40 سنة أعلم القرآن تحت سارية من سواري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي أجلسك؟ قال أجلسني خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأقول دعوة أيها الإخوة لمن من الله عليه بحفظ كتابه جل وعلا أن يشارك وأن يساهم في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى في حلقات التحفيظ، عن طريق الاتصالات، عن طريق كذا. ربما بعض الناس يقول والله يا شيخ أنا ماني فاضي العصر. طيب يا أخي تبرع وأعلن، قل ترى أنا مستعد أن يتلقى الاتصالات من الساعة كذا إلى الساعة كذا، واعلم أنك ماذا؟ أنك داخل في هذه الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. للأسف أيها الإخوة نحن نتكفكف من يحفظ في حلقاتنا ويحفظ ماذا؟ الأولاد في مساجدنا. أيها الإخوة وأما نحن فقد استغنينا بمرتباتنا إلى غير ذلك، فنرى أن هذه المبالغ لا تسمن ولا تغني ولا تغني من جوع، مع أن بركة تعليم القرآن هي أعظم بركة من ماذا؟ من هذه المبالغ والتي ربما الإنسان يعني لا تساوي عنده شيئا. فيتلو عليهم آياته، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل يقول علموا أخاكم إيش؟ القرآن، لما قويت شوكة الإسلام في المدينة. ويتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم ماذا؟ من المعاصي والذنوب والأخلاق الرذيلة، تخلية ثم تحلية، يخلي القلب من الأدران الشرك والجاهلية. ولذا لما أخطأ أبو ذر رضي الله عنه وارضاه فقال يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا ماذا فعل الآن؟ يريد الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج هذا الدخن اليسير في قلبه رضي الله عنه وارضاه. قال امرؤ فيك جاهلية، قال امرؤ في جاهلية بعد هذا الإسلام؟ قال نعم امرؤ فيك جاهلية. أسببته بأمه؟ إذا لابد أيها الإخوة أن تخلى هذه الأخلاق الرذيلة، الكبر، الحسد، الترفع على الناس، الانقاص الناس. بعضنا الآن أيها الإخوة مصل، صائم، قائم، عابد، فإذا طالع في الإنسان قال ماذا ينظر طالع كذا واحد فيها ما يعني كنش، يعني كأنه لا شيء أمام بصره، وما يدريك من هذا الذي بين يديك، ربما أشعث أغبر ذو مرطين باليين مدهوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكبر بطر الحق وغمط إيش؟ وغمط الناس، احتقار الناس، الازدراء. بعض الناس قال فلان قال ما يتكلم، وقال والله يا شيخ أنا ما تكلمت ولا بكلمة. طيب وهذه وش هذي؟ هذه قال ما عليك من هذا، ما في خير. انتقاص الناس، هذه أمراض أيها الإخوة تحتاج إلى ماذا؟ ولذلك الصوم، نحن في هذا الأيام في هذا الصوم، القرآن، الصيام، جنة، قراءة، سماع القرآن، كلها أيها الإخوة لابد ليومها 12 11 ليلة، لابد أن يكون القرآن ماذا؟ أن يكون القرآن قد أثر في ماذا؟ في قلوبنا. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لماذا؟ لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نقف ونصف ونذهب عن في مسجد يطول أحيانا ويطول القيام، ومع ذلك كأنك يا أبا زيد ما غزيت، ما تغير من حال شيء، لا زال عنده دخن وعنده. لابد أيها الإخوة من التخلية لهذا القلب، ثم التحلية بالإيمان بطاعة الله جل وعلا بالأخلاق الحسنة. في نفسك الكبر، هذب نفسك. عمر رضي الله عنه وارضاه لما أخذته يوما اغتر بنفسه، أمر أصحابه ثم قال يا عمر يتكلم مع نفسه رضي الله عنه وارضاه، يربي نفسه رضي الله عنه وارضاه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خلى الله قلوبهم ثم حلها بالإيمان. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هنا يزكيهم أيها الإخوة وجوب الاعتناء بماذا؟ بالقلب. التزكية للقلوب، إذا تزكى القلب تزكت ماذا؟ تزكت الجوارح. إذا صلح هذا القلب صلحت إيش؟ صلحت الجوارح. فهنا وجوب الاعتناء بماذا؟ بتطهير القلب من الأدران والأنزاس والمعاصي وغيرها، وتزكية القلب بماذا؟ بكثرة الأعمال الصالحة، بكثرة الأعمال الصالحة أيها الإخوة. ومما يزكي القلب أيها الإخوة الخلوة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. نحن في زمان أيها الإخوة أخذتنا ماذا؟ أخذتنا الملهيات، وأخذتنا المشغلات، وأخذنا البحث والطرد وراء ماذا؟ وراء الدنيا. الفقير والصغير والكبير والغني كل يطارد في ماذا؟ يطرد في هذه الدنيا. ثم دخلت علينا وسائل الاتصال الآن ماذا؟ الحديث، فأفسدت هذه القلوب إلا من رحم الله. يجلس الإنسان أحيانا في المسجد، وقد رأيته البارح وأنا في صلاة التراويح، ونحن نصلي في التراويح، بين السجدتين، بين الجلستين، بين التسليمتين الأولى والثانية، شاء أخ من بلاد عربية فتح جواله وهو يطالع، وقبل الصلاة رأيته ماذا؟ وهو يطالع على مقاطع لا إله إلا الله. يعني حتى في ماذا؟ حتى بين التسليمات طبعا ما فك الجوال، لكن يراجع في ماذا؟ في رسائل الواتس. وماذا أيها الإخوة؟ أنا دائما أقول لنفسي يا إخوان الله، أن ترى يا إخوان والله أنا أقول الإنسان أشعر نفسه بأنه ماذا؟ بأنه بنجلى وطلاع الثنايا، ما تضع العمامة فوق رأسي تعرفوني. يا إخوان الآن كثير منا بكل صراحة يظن أنه إذا ما طالع في جواله رد كذا أن الدنيا سوف تطبق بعضها على بعض. وأقول لك رويدك أنا دائما أقولها، أقول والله ما يفقدك أحد ترى إلا زوجتك وأمك وأبوك، يمكن يفقدوك، يمكن لو قعدت الآن إلى الظهر والله ما يدرسون عليك، حتى عيالك يحسبونك في البيت راقد. طيب وأنت يمكن ما يدرون عنك، صح ولا لا؟ فبعض الناس يعطي نفسه ماذا يعني شيء أنه ما أنه مهم، أنه يعني قائم بالدولة ما ينام، وش عندنا؟ ما عندنا شيء، يطالع في الجوال، يطالع في الواتس، يرد على هذا المجموعة، يرد على. وبعض الناس عنده من المجموعة، أحد أقارب يرسل لي قبل أمس عنده 6000 رسالة في واحد من المجموعات، وش مسوي؟ مش مسوي يعني، ماذا قدمنا؟ يعني ماذا قدم؟ رسالة جاية ورسالة جاية ورسالة طالعة ورسالة نازلة، وبعدين ما صار شيء. فهذه أشغلت الإنسان عن ماذا؟ عن أن الإنسان أحيانا يقرأ القرآن ثم فجأة ماذا؟ ولذلك الشيخ الفوزان، الشيخ عبد الله حفظه الله، الأصولي معروف، كأني أمس رأيت له مقطع انتشر يقول أيهما أفضل إنسان يقرأ الآن في الجوال ولا يقرأ في المصاحف؟ وحقيقة وقفت مع كلامي أيها الإخوة، الآن نحن كثير منا الآن لا عاد ننظر في ماذا؟ في كتاب الله جل وعلا، خلاص أصبح الإنسان مستغني بماذا؟ بجواله. فرأيت أنه يرى أن الأفضلية أن يقرأ الإنسان من ماذا؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى، لعظمته وعباده إلى غير ذلك. ذكر بعض، فيقول وذكر من ضمنها قال وإن ربما الإنسان وهو يقرأ في القرآن، وخاصة إذا كان فاتح الواتس، تجي رسالة، فجاء رسالة قال بس خرد على أم العيال ويرد على أم العيال، وجتهم من ولد العيال، ولده جت رسالة، ولد عمه جت رسالة، ومن هنا جت رسالة، فجلس ماذا؟ فبدل من كان يقرأ ماذا؟ دخل في ماذا؟ دخل في وخرج ودخل وخرج، فانشغل القلب، عفوا العقل، عن ماذا؟ عن آيات الله سبحانه وتعالى. إذن نعتني بماذا؟ بتطهير قلوبنا أيها الإخوة. ثم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، حالة بيان لحالة العرب التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يقول إذا أردت أن تعرف حالة، أن تعرف وأن تعلم جهل العرب، جهل العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فاقرأ فوق 300 من سورة الأنعام، من سورة الأنعام. لقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. اقرأ في هذه الآيات لتعرف ماذا؟ جهل العرب. وقد وصل الجهل بالعرب أنهم يطوفون بهذا البيت وهم ماذا؟ وهم عراه. هل أعظم من هذا؟ ليس بحظم من هذا، يعني وصلوا، انحطوا انحطاط أخلاقي، فأصبحوا يطوفون بث اللي يأتي من خارج العرب، ترى قريش معظمة، ما نحن البيت، فيضعون الثياب في الحجر، جهة الحجر، في الحجر مكان هذا، فيقولون اللي مع ثوب، اللي مع، إذا جيت من خارج تلبس من ثيابنا، أنت ثيابك ذي نجسة، هم حتى هم نجسين، لكن عادها يرون أنفسهم ماذا؟ لهم المقامة. فإذا لم يجد ثوبا لابد أن تطوف عريانا. هذا الحال الذي وصل فيه كفار قريش. وماذا وصلوا من البحيرة والسائبة وعبادة الأصنام، حتى كان حول الكعبة كما ذكر العلماء 360 صنما حول ماذا؟ حول الكعبة. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البيت عليه الصلاة والسلام، وإذ بصورة إبراهيم وإسماعيل وهم قد صورا يستقسمان بماذا؟ بالأزلام. فقال كذبا والله ما استقسما يوما من الأيام، وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويضربها بعصا عليه الصلاة والسلام فتسقط هذه الأصنام. هذا حالة العرب، كان الزنا والعياذ بالله، الفواحش، الرايات الحمراء، الخمر إلى غير ذلك، الكذب، بل ما كان عندهم بعض، كانوا يعظمون الأشهر الحرم، ولذا لما فجروا قالوا حرب إيش؟ حرب الفجار، لأنهم فجروا في الشهر الحرام، وإلى غير ذلك. وقال الله جل وعلا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أولما أصابتكم، هنا استفهام. طبعا يقولون العلماء من فضل الله ومنته على المؤمنين بعث فيهم رسولا، وتكلمنا في هذه المسألة أيضا أيها الإخوة، أولما أصابتكم مصيبة، قد أصبتم، هنا استفهام أيضا إنكار. أيضا الخذلان والانهزام إنما يحصل بشؤم ماذا؟ بشؤم المعصية، بشؤم المعصية. ولن يغلب 12,000، يعني إذا اجتمع جيش قوامه 12,000 مقاتل من المسلمين لن يهزموا بسبب القل العدد، لكن سيهزموا بأمر إيش؟ خارج آخر، بأمر آخر، وهو ماذا؟ فيما بينهم، في شيء تنازع، معاصي، ذنوب، إلى غير ذلك. أيضا قال هو من عندي أنفسكم. يقول العلماء من المستحسن أن يذكر الإنسان بما يهون المصيبة عليه. قل هو من عندي أنفس، أصبتم مثلي، قلتم أن هذا تهوين، عفوا هذا في هذا الآية، أنه ماذا يقول؟ أنتم قتل منكم 70، ترى قبلها أنتم قتلتم منهم 70 وأسرتم منهم ماذا؟ 70. أيضا من المواقع من ما نستفيد أيها الإخوة هنا قل هو من عندي أنفسكم، يقولون هنا لم يعين الله جل وعلا السبب، لم يقل هو بسبب معصيتكم، صح؟ هو المفروض يقول هذا، هو بسبب نزولكم من على الجبل، هو بسبب مخالفتكم لأمر رسولكم، تصريح، لكن قل هو من عندي أنفسكم. يقولون هنا فيه نوع من الإنكار وفيه نوع من من إنكار على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، مع ما فيه من التلطف في خطابهم رضي الله عنهم وارضاهم. يعني فيه ماذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، هذا نوع من ماذا؟ من التقريع، من عندك أنت، أنت السبب، يعني أنت السبب، ومع ذلك فيه تلطف مع من؟ تلطف معهم من الله جل وعلا. قل هو من عندي أنفسكم. طيب، أيضا من الأمور التي نستفيد منها أيها الإخوة أن الله تعالى قد يقدر على عبده المؤمن ما يكرهه لحكم عظيمة، لحكم عظيمة. أيضا أيها الإخوة أنه ينبغي، وهذا قول للشيخ ابن عثيمين وهذه عيدة وكررة، قال أنه ينبغي للإنسان أن يحترس في الحكم وألا يطلقه، ما تطلق الأحكام، لقول الله جل وعلا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فربما يغير الله تعالى حال قوم فيكون الإيمان أقرب إليهم أقرب، فينبغي التقيد، يعني لا تطلق الأحكام، لا تطلق الأحكام. بعض الناس لانش قال يا شيخ فاجر، والله إنه فاجر مباشرة، ولذا بعض الألفاظ ينبغي لنا ماذا؟ مثل قول اليهودي كافر نصراني، هذه لا تجوز لمسلم على مسلم، ما تجوز، ما يجوز يقول يا يهودي والله إنك يهودي. بعض الناس الآن يقول والله إنك يهودي، وبعضنا إذا جاء يكبرها يقول في الدين عندنا يقول والله إنك يهودي، يعني ما حتى يهودي تراه نسها، بس عاد الله ما إيش كلمة، يعني كاننا نحن صغار قال والله إنك يهودي يعني من اليهود، فلفظة إنك يهودي ترى لا ينبغي للمسلم أن يطلق على أخيه المسلم، يا يهودي يا نصراني يا كافر، هذه لا تجوز يا أخواني يا أخوات، ما تجوز، لا تجوز أبدا. كذلك ألفاظ الفجور الفاحشة والعياذ بالله أن تطلق على مسلم حتى ولو مازحا لا تجوز، قولك يا كافر حتى ولو مازحا فإنها تبوء على أحدهما، كذلك اللعن والعياذ بالله تبوء على أحدهما، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك السب المقلع، رأيت قبل أيام تعليق على أحد ما أدري والله أنا ما أعرفه صراحة، قال هذا الخنزير هذا مسلم، خنزير هذا خنزير ماذا، قال تكلم في كذا وتكلم، لكن حتى لو أخطأ ما نرد عليه بيش بهذه الألفاظ. قلت أيها الإخوة تأملوا في السلف الصالح رضي الله عنه وارضاه، ائتني لما تكلموا يعني واحد يخالف الآخر يأتي بلفظة نابية أو بمذمة عظيمة، هل ورد أن واحد يقول له فلان أنت خنزير؟ ما ورد يا أخي، ما ورد هذا عن السلف. عبد الرحمن بن ملجم يا إخوان، مع ذلك عند بعض العلماء ليس بكافر، وهو الذي قتل من؟ قتل علي رضي الله عنه وارضاه، وبعض العلماء يقول لعنه الله ويلعنونه، بعض السلف ورد عن بعض السلف، ومع ذلك لا ما أحد صرح بكفره على صرح، ما أذكر على أحد عمدمي. طيب المعتصم وغيره من الأئمة الذين وقعوا في أفعال كفر، الإمام أحمد ما وهو الذي أوذي في فتنة خلق القرآن ما أطلق حكما على لا على المعتصم ولا على أحد من العلماء أبدا، ما قال أنت كافر، يقول الذي يقول بهذه المسألة القول بها كفر، يعني القول بخلق القرآن كفر، لكن ما يقول فلان كافر، لماذا؟ لأنه عنده تأويلات، عنده كذا عنده كذا. فنقول السب والذم والشتم ترى هذا كل واحد يستطيع، ولذلك من صفات النفاق ماذا؟ إذا خاصم فجر يا أخوان، ورمضان رمضان مدرسة وجنة ووقاية، أن يحفظ الإنسان إيش، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول ماذا؟ إني صائم. أكثر المشاكل الآن عندنا متى؟ عند المغرب وعند الفول والتميس، صح؟ تلقى طابور على الفول والتميس ولا على ما أدري شو اسمه، ما بسمي عاد، ما إحنا عند مطعم. طيب فإذا تقدم عليه الله أكبر، وش يصير؟ معركة وحرب دحس والغبراء، وإذا ما أفطر على الفول والتميس ما في فطور، ولا تم صومه ولا أكتمل صيامه، كارثة. طيب وعند الإشارات وقت المغرب الله يعينك، بس لا تخرج من بيتك أحسن لك. طيب ليه؟ بيب وي بيب. طيب بس شوف أحياء في السيارة ومضاربات، وهذه تكثر حتى في رمضان، سبحان الله، صائم كل النهار وماسك نفسه ويجي عند الفول والتميس وطول الذراع عشان ريال بالريال والتميس، يا أخي لما افطرت تميس يعني قامت الدنيا ولا قعدت؟ يا أخوان بالعقل أحيانا بالمنطق العقل، قامت الدنيا ولا قعدت؟ ما قامت الدنيا ولا قعدت يا أخي. رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر والشهرين والثلاثة على تمر وما عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يدخل جوفه عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن إذا عندنا من المأكولات ما الله بعليم لازم الفول والتميس على على على على المغربية، وإذا حصل ومعركة وسب وشتم إلى غير ذلك، هذا الواقع على في بعض المسلمين. فأين يا أخوان، أين الأدب، أين الجنة من الصيام أيها الإخوة، أين التربية للصيام؟ 10 أيام لا بد أن تربينا وأن تهذب هذه الأخلاق، أن تهذب هذا الأخلاق. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقولون بأفواههم، يقول ابن عثيمين رحمه الله أن الإنسان تتغير أحواله فيكون في حال أقرب إلى الإيمان من الكفر وفي حال أخرى بالعكس كما ذكر الله جل وعلا. واستدل بعض أهل العلم على زيادة الإيمان ونقصان من هذه الآية. يقولون بأفواههم، قلت لكم لماذا قال بأفواههم؟ لأنهم أصلا ماذا؟ من أهل النفاق، فهم يقولون بأفواه لأنه لم يدخل في ماذا؟ لم يدخل في قلوبهم. يقولون، وطبعا في قول الله سبحانه وتعالى طيب والله أعلم بما يكتمون، هنا قال العلماء استدلوا بها وذكرتها قبل قليل، يقول هنا عبر بصيغة التفضيل أعلم، قالوا هنا لأن بعض ما يكتمونه من أحكام النفاق وذم المؤمنين وتغطية آرائهم والشماتة بهم كان ذلك معروف عند بعض الصحابة، يعني يعرف بعض الصحابة، يعرفون أن بعض المنافقين يقول إيش؟ يقولون هذه الكلمات النابية، يقولون هذه الكلمات النابية في النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ما أدري الله أنا تقدمت لأخرت، المهم فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم، هنا أيها الإخوة لا يمكن لأحد أن يدرأ عن نفسه الموت بأي حال من الأحوال، ولو كنتم في بروج مشيدة فإن الموت ماذا؟ فإن الموت سيحل بنا، والموت أيها الإخوة واقع بنا لا محالة، شاء الإنسان أم أبى سيموت رغم أنفه وحتى أنفه، ولكن المهم على ماذا يموت الإنسان أيها الإخوة، وكيف ستكون هذه الخاتمة. ولذا المسلم مطالب بماذا؟ بكثرة الدعوات والتضرع بين يدي الله جل وعلا أن يحسن له ماذا؟ أن يحسن له الخاتمة. أسأل الله جل وعلا أن يتوفانا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وللقاء بكم في الغد بإذن الله جل وعلا، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.